بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال طاعة الوالدين بعد عبادة الله تشريفا وتكريما للوالدين. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محسن عفيفي. والآن مع المحاضرة. الحمد لله رب العالمين. يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وكفنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا غائبا الا رددته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قهرته. ارزقنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. وأورثنا حوض نبيك محمد، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأشهد أن لا اسمع معي يا ابن آدم الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: ما من يوم إلا والأرض تنادي على ابن آدم بخمس كلمات. تنادي عليك الأرض وابن آدم كل يوم بخمس كلمات، فاسمع إليها. Yeah. رسول الله هو صاحب الخلق الكريم هو صاحب الخلق العظيم. قال احد الصالحين لابنه ذات يوم يا بني ادعو الله لي. فماذا قال الولد في دعائه لابيه؟ رفع يديه الى الله وقال اللهم اجعل ابي ادمي ثوبه ادريسي المكانه نوحي العمر ابراهيمي الوفاء اسماعيلي الوعد يوسفي العفو ايوبي الصبر زكريا الاجابه يحيوي البساطه موسوي الشجاعه عيسوي الحياء محمدي الخلق محمدي الخلق سيدي يا رسول الله يا صاحب الحوض المورود يا صاحب الموقف المشهود يا صاحب اللواء المعقول يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء عرش القيامة انت تحت لوائه والحوض انت حياله الصفاء اذا عفوت فقادرا ومحذرا لا يستهين لعفوك الجهلاء واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا دهن ولا شحناء واذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما الرحماء. اشهد انك بلغت الرسالة واتيت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى من اتبع طريقتك الى يوم الدين. اما بعد معاشر الاخوة الاعزاء كنا نستمع منذ قليل الى قارئنا وهو يتلو علينا آيات من سورة ابراهيم واختتم التلاوة بقول الله تبارك وتعالى على لسان الخليل ابراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومن هنا تعالوا لأذهب بحضراتكم إلى كتاب الله مرة أخرى لنرى ماذا قال رافع السماء بلا عمد عن بر الوالدين. اسمع معي بعدما توحد رافع السماء بلا عمد وقضى ربك ألا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك ألا تعبدوا إلا إياه، وهل هناك إله يعبد من دون الله؟ هل هناك إله يستحق العبادة إلا الله؟ هو الواحد في ذاته فلا قسيم له، والواحد في صفاته فلا شبيه له، والواحد في أفعاله فلا شريك له. لا يستحق العبادة إلا الله وحده، لا نرفع ولا نسجد إلا لله وحده، لا طاعة إلا لله وحده، لا استعانة إلا بالله وحده، لا توكل إلا على الله وحده. اسمع معي يا ابن آدم إلى هذه الرسالة الإلهية الربانية من الله تبارك وتعالى كما ذكرها في صحف إبراهيم. اسمع إلى رسالة الله إلى الناس جميعا، اسمع إليه وهو يقول: من الله العزيز الحميد إلى من خلقت من العبيد. أنشأتكم من العدم إلى الوجود، ووهبت لكم الحياة والجود، وأن والدين إحسانا، قرن طاعة الوالدين بعد عبادة الله تشريفا وتكريما للوالدين، فأي تشريف بعد هذا؟ وأي تكريم للوالدين بعد هذا؟ اعلم يا ابن آدم أن الله قرن ثلاثا بثلاثة، قرن الزكاة بالصلاة، فقال تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقرن طاعة الرسول بطاعة الله، فقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقرن شكر الوالدين بعد شكر الله، فقال ونشكر لي ولوالديك، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لا يقبل منه، ومن أطاع الله وأطاع ولم يطع رسول الله لا يقبل منه، ومن شكر الله ولم يشكر والديه لا يقبل منه. حتى لو شكرت الله ولم تشكر والديك لا قبول لأعمالك، لا قبول لك يا ابن آدم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعلم هذه الحقيقة جيدا، لو صمت النهار كله ولو قمت الليل كله ولو تصدقت بمالك كله ولو حججت بيت الله الحرام كل عام ولقيت الله ووالداك عليك راضين فلن ينقذك من نار الله. اعلموها جيدا، وضعوها امام اعينكم جيدا، ويوم تموت الام تعلم السماوات حالة الطوارئ القصوى، وينادي مناد من قبل الله يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحا نكرمك لأجلك. يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحا، فاعمل صالحا نكرمك لأجلك. أيام كانت على قيد الحياة كنا نكرمك لأجلها لأنها أمك، فلما ماتت فلا إكرام لك إلا إذا عملت صالحا. حاسبت نفسي، حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا دائي رحمة الرحمن، حسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، وظلمت نفسي في أموري كلها ويحي إذا من رغبة الديان، ووزنت آمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، نوح الحمام على الغصون شجاني و احسانا. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. عندك استشعر معي عظمة القرآن وجلال المعنى. عندك اي ان ابويك عندك ضيفا وعما قليل صرف على نعمة. فمن اكرم ضيفا وهو يعرفه فقد اكرم الحبيب محمد. ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فقد اكرم الله تعالى. فما ذلك والضيفان هما والدين. ضيفان إن أكلا عندك اليوم فغدا سيرحلان عنك. وإن شربا عندك اليوم فغدا سيتركان لك البيت. وإن عاشا ولاما عندك اليوم فغدا سيقولان تحت الطرارات. وكلنا إلى هناك. كلنا إلى هناك.